إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن شاء الله الخميس الجاي آخر معاد لتسليم الامتحانات، آخر موعد للامتحان الإقليمي الخميس الجاي. اللي بيتخلف عن الدرس ثلاث مرات متتابعة كده يبقى نشكره على حضوره معنا، وكده خد الأمر بالنسبة له. طيب، ثلاث مرات غياب متتابعة يسقط به الاشتراك في الدرس. بالنسبة لأسئلة القواعد الفقهية، الإجابات كلها صحيحة عدا السؤال الثالث، اللي هو الكلام عن قاعدة الأصل في العبادات التوقيف والأصل في المعاملات والعادات الإباحة. ذكرنا ثلاث أسئلة. السؤال الأول كان متعلق ب أصل في العبادات التوقيف، صح كده؟ لا، السؤال الأول كان متعلق بواقعة عمر ابن الخطاب لما قال: والله يا حجر إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبله ما قبلته. الإجابة كانت صحيحة، أن عمر يعلمنا ما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، أن تقبيل الحجر عبادة، فالعبادة لا تؤخذ إلا بتوقيت. وجه الدلالة قوله، وجه الشهادة قوله: لولا أني رأيت رسول الله يقبله ما قبلته. طيب، تفضل. مش بس السؤال، هو قال عمر رضي الله عنه: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته. إيه السؤال؟ يبقى هو مفهومه لو ما كانش رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبلوا وعليه السلام كده ما قبله. نعم، يبقى بالمفهوم الحديث يبقى هو بيدل على ان العبادات اصل العبادات التوقيف. تمام. طب لما راى النبي صلى الله عليه وسلم يقبله قال فعلهم امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم. ايه السؤال بقى عندك؟ طيب، تبركا به او هنا بقى بنقول: من قبل الحجرات اعتقادا أن الحجر بذاته يضر وينفع فهذا شرك أكبر، من قبل الحجر اعتقادا أن الحجر سببا للبركة وأن البركة من الله، ولكن هذه البركة التي من الله سببها تقبيل الحجر، فهذا شرك أصغر. من قبل الحجر استنانا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بذات فعله قال الاعتقاد الأول والثاني، فهذه السنة. يدل على ذلك عموم قول عمر: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا، فلو كان الحجر سببا في البركة لكان ينفع بإذن الله. مش الدواء سبب في الشفاء بذاته؟ لا، ولكن سبب من الله. طيب، الله قدر الأسباب بالتجربة أن العلاج كذا يخفف الصداع، ده اسمه ايه؟ اسمه سبب شرعي. اسمه سبب ايه؟ شرعي. لا، سبب قدري تجريبي، قدري كوني. سبب الشرعي في زمزم، في الرقية الشرعية التي تعرف بالشرع، أما ما يعرف بالتجربة يسمى سبب قدري كوني. والأسباب إما الأسباب أنواع ثلاثة، أحمد، أنواع ثلاثة: إما أسباب شرعية تعرف بالنص، وإما أسباب كونية قدرية تعرف بتجربة، وإما أسباب مخترعة وما أكثرها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح كده يا استاذ عبد الحي؟ سؤال كده لو اعتقد ان الحجر بذاته يضر وينفع، شرك اكبر. طبعا بيقول بيعتقد ان الحجر بذاته يضر وينفع، الضر والنافع هو الله، واذا مرضت فالحجر فهو يشفي. طيب الشاهد من ذلك ان الحاله الثانيه من يعتقد، وهذا يعني قد يكون امرا دارجا عند كثير من الناس، يعتقد ان الحجر سبب في البركه، وهذا خلاف الصحيح، بل أنت اللهم ارزقنا تقبيل الحجر الأسود والطواف عند بيتك الحرام وحج بيتك الحرام، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللي هم شرعية، أسباب شرعية وكونية، وأسباب مخترعة ليس عليها دليل، مختلقة ليس مخترعة، مختلقة. ها طيب، أم لهم شركاء شرع من الدين ما لم يأذن به الله؟ فأنت وحينما تنتوي وحينما تقبل الحجر الأسود تنتوي هذه النية أنك تستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا في نوع من الامتثال، والإسلام والاستسلام. فالذي منعك بذلك من الشبهات المستشرقين يقولون دين عجيب، طيب يمنع الناس من تعظيم اللات والعزة ثم يقبل ثم يأمرهم بتقبيل الحجر، قلنا اخسئوا فيها ولا تكلمون. فارق بين من تعلق بحجر دعا توكل عليه واستسقم به، وبين من تعلق برب الحجر. فتقبيل الحجر ليس له علاقة بالقلب، إنما هي عبادة جوارح لله امتثالا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا العمر، اللهم امين يا رب، عاجل غير اجل يا رب. يجمعش الامرين يا شيخنا؟ ها؟ يجمعش ال 200 اقتضاء بالنبي صلى الله عليه وسلم البركه؟ 200 يعني يجمع البركه في السنه وليس في التقديم. ليس في التقديم. ما معنى تكليف المستشرقين؟ المستشرق تفضل. المستشرق هو رجل يقلب في صفحات التراث الاسلامي بحسب نواياه، إما يكون طالبا للحق فيهديه الله عز وجل، وإما يكون طاعنا باحثا عن الثغرات زعما، فما يزداد إلا بعدا وسحقا سحقا لي، وإن هذا الدين متين ولن يشاد الدين أحد إلا غلبا. السؤال الثاني من أسئلة الواجب حديثة عائشة، ودي واضحة الدلالة بينة، أن عائشة لما قالت كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر، من الآمر؟ سلم. فنؤمر بقضاء الصلاة، صح كده؟ الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فدل ذلك على أن فضل راح فين؟ ها؟ فضل كمان ليك نفس جيبها يعني أنت الله مستحيل. قد نحتاج إلى البتري للإصلاح، قد نحتاج إلى البتري للإصلاح، ومن أمن العقاب أساء الأدب. أنت سألتك كم درس ما ديكش؟ بأي نفس تسأل؟ ما في أسئلة ديك، ولا حضرت عندك عذر، ولا قدرت حتى اتصل اعتذر. صح؟ قلت له قلت لك حاسب الأغنى حاجة. كنا بنقول إيه؟ أن عائشة أقرت هذا الأمر، أن القضاء الذي هو فرع على الأداء لا يكون إلا بنص. طيب حد يسجل عشان ما تسجلش. طيب فكنا بنقول السؤال الثالث بقى الذي الجميع أخطأ فيه على غرار مدرسة النجاح، عارفا لم ينجح أحد. السؤال المتعلق ب غيلان الثقفي لما أسلم عن 10، كان متزوجا من 10، فأسلم، فهنا الشرع أقر له أربعة. فأن سلم أمره أن يمسك على أربعة ويسرح الباقيات. فهنا وجه الوجه الشاهد من هذا السؤال أن المسألة ليست مسألة حظر مبيح. تفضل تفضل تفضل، ليست مسألة حظر مبيح، إنما النبي صلى الله عليه وسلم حينما أقره على الأربعة من العشرة، طيب هل قال له اختر الأولى التي بدأت بها وعقدت عليها أولا، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، وبدأ من الخامسة إلى الآخر اترك وافسخ وسرح؟ لا، إنما قال اختر أيها شيء، فجعل له خيار في فيه قد يختار الأولى والعاشرة والسابعة مثلا. فهنا دل على أن الأصل في الإنسان ها أن يفعل في أن يفعل ما أباحه الله دون أن يتقيد به، وهذا من سماحة الشرع. واضح كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بشرب اليمين جزاكم خير. النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمه أن يمسك على الأولى والثانية والثالثة والرابعة ويسرح الخامسة إلى ليه؟ لا، إنما جعل له خيار، لأنه لا شك، وهذا أيضا له معنى في الشرع، لأن الإنسان قد يكون متزوجا من أربعة وهناك من يحبها أكثر من الإيه؟ قد يكون أكثر نسائه حبا الرابعة. لذلك في الحديث الضعيف مثلا لما قال اللهم إن هذا قسمي فيما ها فيما أملك فلا تلومني فيما فيما تملك ولا أملك، يعني سلم كان عادلا فكان يعدل في المبيد، أما الحب فهذا أمر القلب بيد الله عز وجل، فالأثر ضعيف ولكن المعنى صحيح، اللهم إن هذا قسمي فيما تملك فلا تلومني فيما اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، أبيت هنا عند عائشة عند سودة إلى آخره، فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. ها، لذلك الله عز وجل قال فلا تميلوا كل الميل، والمعنى أنه قد يغض الطرف عن بعض الميل اللي هو إيه بقى؟ أي لا يحملك لا يحملنك أيها المعدد للزوجات، لا يحملك حبك لواحدة دون الأخرات على أن يؤثر على العدل الإيه؟ الظاهر في النفقة في المبيت. طيب نرجع لدرس اليوم. قال المصنف أو الناظم رحمة الله عليه، طب بعد الدرس عشان بعد الدرس عشان نقرا ده لسه دلوقتي ما بدأناش يا ابني. ولكن الأمر فيه حاضر ومبيح. طيب هو لكن قبل أن نتكلم عن حاضر ومبيح نقول هنا سلم جعل له أن يختار أربعة من العشرة دون أن يحدد له واحدة أو أربعة بعينها، وهذا يوافق قاعدة أن الأصل في الأشياء ليه؟ الإباحة. الله أعلم، المسألة فيها نظر. نبدأ يا جماعة. قال الناظم والأصل أن الأمر، أي سؤال يكون فرع ونخليه آخر الدرس. طيب قال والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب أو الكره علم. هذه القاعدة أو هذا المثال، وعليه بسرعة كاته، وهذا المثال الذي هذا البيت الذي ذكره الناظم يشتمل على قاعدتين مهمتين، وهي أن الأصل في الأمر للوجوب إلا أن يأتي الصارف له إلى الاستحباب، وأن الأصل في النهي للتحريم إلا إذا جاء الصارف له إلى الكراهة. نبدأ أولا بهذه القاعدة التي هي أن الأصل، لا احنا لسه في بيت ما خدناهوش، فإن يقع في الحكم شك فارجع للأصل في النوعين ثم اتبع. خدناه دوت خدناهوش ما قلتوش ليه يا جماعة صح؟ ما خدناهوش البيت دوت. فإن يقع في الحكم شك فارجع للأصل في النوعين ثم اتبع، وهذا البيت وعليه السلام كده وهذا البيت مفاده أن المرء دوما يكون مستصحبا اليقين في عباداته، مستصحبا اليقين في عباداته، فإذا أتاه شك فهذا الشك الطارئ عليك لا يؤثر على اليقين الذي عندك، فأنت الآن قد توضأت وأنت على يقين من ذلك، فأصابك شك هل أحدثت أم لا، أخرجت ريحا أم لا، دخلت الخلاء أم لا، هذا اسمه شك، وعندك بنيان قوي اسمه يقين أنك قد توضأت، فهذا الشك الطارئ لا يؤثر في اليقين، فالقاعدة تقول أن اليقين لا يزول بالشك، فاليقين لا يزول إلا بيقين مثلي، والشك هذا أمر أضعف من أن يزيل يقينا عند المرء. الشاهد من ذلك أننا نريد أن نقول قاعدة مهمة جدا هي مظهر الأحكام في الطهارة، في التيمم، في الصلاة، في الحج، في الصوم إلى آخره، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة مهمة كما قال العلماء عليها مدار الكثير من الأحكام الشرعية، لأنك إذا ما اختلف عندك يعني أمران فترجع إلى اليقين. وضربوا مثالا بذلك والأمثلة كثيرة، صلاة التسبيح، صلاة التسبيح هذه الصلاة السند فيها فيه اختلاف، من العلماء من ضعف سند هذه الصلاة صلاة التسبيح كأحمد والبخاري وأبو داود وعبد المديني، قالوا أن الصلاة أن الحديث الوارد في صلاة التسبيح حديث ضعيف لا صح. قالوا السند فيها ضعيف، ومن العلماء من صححه. هنا عندنا من صحح الحديث وعندنا من ضعفه. إذا ما عدنا إلى القاعدة التي درسناها في المرة السابقة وهي أن الأصل في العبادات التوقيف، فلا تبنى عبادة إلا على دليل صحيح. لذا فمن أحد الترجيحات عند عدم القول بهذا الحديث وعدم العمل به لصلاة التسبيح، أحد المرجحات أن الحديث ضعيف والعبادات لا تثبت إلا بتوقيف. الحديث ضعيف والعبادات لا تثبت إلا، ولك يا تاني كده، الحديث ضعيف والعبادات لا تثبت إلا بتوقيف. قول أنت كده تاني، ممتاز، إيه الجمال ده، صح كده، الحديث ضعيف والعبادات لا تثبت إلا، ما شاء الله عليك، ما أنا قلت ها صح كده، ربنا يبارك فيك يا رب. ها لكن في المعاملات والعادات لا. ها نيجي مثلا مسألة التورك، التورك بالقاف ليس التورك بالكاف، التورك إنسان محتاج إلى مال فهذا فيشتري سلعة بالتقسيط، يدفع مقدما فيأخذ السلعة ثم يذهب إلى طرف ثالث فيبيعها إيه نقدا، ده اسمه التورك، دي عبادة ولا معاملة؟ معاملة. الجمهور جوزها، طيب أحمد منعها، أحد المرجحات في تجويز هذه المعاملة أنها تنزل تحت باب الإيه؟ أنها في المعاملات والعادات، والأصل في المعاملات والعادات الإباحة، فأحد المرجح طبعا بغض النظر عن أيهما الراجح ليس هذا درس فقه، ولكن أنا أعطي قاعدة لنسير عليها أنه عند التعارض سواء في العبادات أو المعاملات نعود إلى الأصل. فلما اختلفنا في ذات التسبيح عدنا للإيه؟ الأصل أن العبادة لا تثبت إلا بدليل صحيح. لما اختلفنا في التورق كمعاملة عدنا إلى إيه؟ الأصل الأصل في معاملات الإباء. فأحد الأدلة المرجحة لجواز التورق أن التورق إيه؟ أن التورق إيه؟ عادة ومعاملة، والأصل في المعاملات الإباحة، فمن حرم كان ملزما بالدليل وإلا كان قائلا على الله بغير علم. طيب إذا نعود إلى الكلام عن اليقين. خالد فين الواجب؟ ها ليه أنت جيت السبت اللي فات؟ جيت السبت اللي فات للأسف مش هينفع تحضر، أنا بعتذر اعتذار حار في هذا الجو الحار. تفضل صعب والله. انا بعتذر اعتذار حار، انا في غايه الاحراج منك والله، سامحني جدا. بس معلش بعمل كده لمصلحتك يا استاذ. امسك عليك لسانك ولسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك. فعندنا اليقين لا يزول بالشك، فهذه قاعده مهمه كما ذكرنا وتجري عليها احكام كثيره. ناتي الى باب ادله هذه القاعده. اي قاعده؟ اليقين لا يزول بالشك. اولا ادله قاعده الباب قوله تعالى ان الظن لا يغني من الحق شيئا. ان الظن لا يغني من الحق شيئا، كلمه الظن تأتي في اللغة على معاني خمسة. كلمة الظن تأتي في اللغة على خمسة معاني. قد يأتي الظن بمعنى اليقين، وهذا من جمال لغة العرب، من جمال لغة العرب أنها واسعة البحار، واسعة المخارج والمداخل. طيب، فبنقول أن الظن قد يأتي على معاني خمسة. المعنى الأول أن يأتي بمعنى اليقين، قال تبارك تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. هنا الظن بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابيا، وظنوا ألا ملجأ من الله إلى آخره. فهنا الظن يأتي على معنى اليقين. وقد يأتي الظن بمعنى الشك. يعني إيه الشك؟ الشك هو استواء الطرفين، يعني يقول مثلا 50% 50%. طيب، فالمعنى الثاني للظن هو أنه يأتي بمعنى الشك اللي هو استواء الطرفين. يدل عليه قوله تعالى إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. فكان عندهم شك في بعث، ما فيش بعث وقت. إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. المعنى الثالث للظن هو الحسبان. إنه ظن أن لي يحور. المعنى الرابع للظن هو العلم. المعنى الرابع للظن هو الإيه؟ وظن داود أنما فتناه، أي علم أنما قد ابتليناه واختبرناه. المعنى الخامس للظن هو الرجحان، أن يترجح شيء على شيء، مثلا أقول 70% أو 30%، أن يترجح شيء على شيء. الرجحان دليله وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. من ربه؟ ها؟ من ربه؟ العزيز. من ربه؟ وكيف يسمي رب؟ وكيف يوصف يقول ينطق بذلك عليه السلام وعليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ليس الاسم مجرد. انما هو مضاف الى الشخص. يبقى كلمه رب هل تقال لغير لا ولا اقول يا احمد بقيد ولا قيدين؟ بقيدين، صح، احسنت. القيد الاول الا تكون معرفه، القيد الثاني ان تكون مضافه. لذلك في تفسير قوله تعالى ارجعي إلى ربك سورة الايه؟ الفجر، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. في أحد التفسيرين خطاب للروح أن تعود إلى الجسد الذي كانت فيه، وليس مراد بها ايه؟ رب العزة. ارجعي إلى ربك أي إلى الجسد الذي كنت فيه، صاحبك. ما يحسن حاجة ليه؟ فكلمة الرب بالتعريف لا تكون إلا لله، الرب. أما رب لما في حديث الضالة لما سلم لما ذكر الإبل يعني تضل الطريق قال فستعود إلى ربها، أي إلى إيه؟ إلى صاحبها. وقالوا أنا رب البيت، أنا رب لإبل وللبيت رب إيه؟ فهذه معاني الظن. نعود إلى معيش، أنا بتشعب بس الكلام يعني ينادي بعضه على بعض، ينادي بعضه على بعض. طيب، قال قال تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذه فيها دلالة على أن اليقين لا يزول بالشك، لأن الله ذكر أمرين، قال إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فعندك حق هو اليقين، أنت الآن أنت الآن على وضوء، ده اسمه حق، ها؟ فماذا يؤثر في هذا الحق الذي هو اليقين؟ ها؟ كيف يؤثر فيه مجرد الشكوك؟ فأخبر الله أن من كان على حق أي من كان على يقين فلا يؤثر فيه الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. أيضا من أدلة القاعدة حديث الرجل الذي شكى، فضل معاني خمسة، خمس معاني، المعنى الأول قلناه اللي هو اليقين، المعنى الثاني للظن الرجحان، المعنى الثالث الشك، المعنى الرابع الحسبان، المعنى الخامس العلم. طيب من أدلة السنة وهو أصل لهذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكي إليه، شكى إليه رجل أنه يخيل عمر، تفضل تعال وحدك ليه، تعال وحدك ليه، ها فين الواجب، فين طيب انت عامل كاتب عندك، طب تعال اتفضل. فبنقول يا جماعة ايه، بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما شكي اليه رجل يخيل اليه انه اخرج شيئا، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له، ها لا تخرج حتى تسمع او تجد. فهنا عندي ايه، عندي يقين ان الرجل كان على وضوء والا لما دخل في الصلاة اصلا، ثم عرض هذا اليقين شك. ايه هو الشك؟ الرجل في الصلاة في حال السجود او الركوع يخيل إليه، يقال في الحديث الضعيف أن الشيطان يأتي إلى الدبر فيتلاعب بدبر المرء حتى يهيئ إليه أنه أخرج شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عنده الآن يقين وعنده شك، الرجل يعني هذا الذي استفتى النبي صلى الله عليه وسلم عنده شك وعنده يقين، إيه اليقين؟ أنه على وضوء وإلا لما دخل الصلاة. ما الشك الطارئ على هذا اليقين؟ ها؟ أنه يهيئ إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسمع لا تخرج حتى تسمع، كلمة تسمع أو تجد ريحا ده اسمه إيه؟ يقين. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بلسان الحال أنه وكأنه يقول له أنت الآن على يقين بوضوئك، فعرض لك عارض وهو الشك بسماع شيء أو خروج ريح، فلا يؤثر هذا، فلا تتأثر بهذا الشك، ها الله، ولا تخرج عن يقين الوضوء الا بيقين مثلي حتى تسمع او تجد. اقول تاني فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يشكى اليه الرجل الذي على يقين من وضوئه ثم عرض اليه عارض، ايه هو العارض اللي اتى اليه؟ شك. الرجل لم يقل سمعته، لما قال يهيئ يخيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انت على يقين من وضوئك، ياتي اليك الشك، ها فلا يؤثر فيك هذا الشك، ولا تخرج من يقين الوضوء إلا بيقين، لا تخرج من يقين الوضوء إلا بيقين الحدث. إيه يقين الحدث؟ تسمع أو تجد. أقول تاني، لا تخرج من يقين إيه الوضوء إلا بيقين إيه؟ إيه يقين الحدث؟ حتى تسمع أو تجد. إيه واضح كده؟ يبقى عندي يقين الوضوء، عندي يقين الحدث، بينهما الشك. إذا الحديث دوت ذكر الأنواع الثلاثة. إيه النوع الأول؟ إيه القسم الأول؟ اللي النوع الأول يقين الوضوء، إن الرجل دخل في الصلاة يبقى كده متيقن. وإيه؟ ها؟ إيه النوع الثاني في الحديث؟ الشك في الحدث. ها؟ النوع الثالث في الحديث يقين الحدث. فيقين الوضوء لا يزول إلا بيقين الحدث. يقين الايه؟ الوضوء لا يسقطه إلا يقين الحدث. يعني يقين الحدث على يقين أنه أحدث. صعبة كده يا جماعة؟ ها البث يتوقف صدع علي عملي، لا عندك أنت الإشكال صدع أحمد أبو تيمية، جزاكم الله خيرا على هذا الاسم، أسعدتنا بهذا الاسم والله، أبو تيمية الشفاء الله عافاه، ادعوا له بالشفاء، طهور ان شاء الله اخوان علي، ربنا يبارك فيك يا رب. ابو تيميه ادعوا لها في الحديث، طبعا لم يصح حديث مرفوع في التهنئه بالمولود، ورد عن الحسن باثر ضعيف، بورك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغه اشده ورزقت ايه، هذا اثر ضعيف عن الحسن، انما الذي صح في ذلك اثر عن الحسن ايضا بلفظ جعله الله ذخرا لامه الاسلام، ده الذي صح، ده غايه ما صح في التهنئه. حسن البصري، نعم. ناخذ امثله على قاعده الباب، ناخذ امثله على قاعده الباب. اي قاعده؟ احنا خدنا دلوقتي ايه، خدنا حديث، واضح الحديث يا جماعه ولا في صعوبه؟ اقوله تاني عبد الرؤيح عبد الحي، قول لي ايه المشكله عندك. وجه الدلاله ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يشكى اليه رجل عنده شك انه اخرج شيئا، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له انت الان على يقين انك على وضوء، هل تيقنت من الحدث؟ الرجل يقول لا، يهيئ اليه، فعلمه ان هذا الخيالات وهذه التهيؤات لا تؤثر في يقين الوضوء، انما يقين وضوءك لا يهدمه الا اذا سمعته. السمع ده اسمه ايه؟ اسمه يقين. سمع صوت، شم رائحه، اخراج مثلا، ده اسمه يقين. فيقين الوضوء لا يهدمه الا يقين الحدث. طيب، اما مجرد الشعور والا فهذا باب عظيم. والله كنت اعلم شاب يعني كان اذا دخلنا في الصلاه يظل يتوضا، نسمع صوت وضوءه ها، ونحن من تكبيره الاحرام الى ان نسلم وهو يتوضا حتى ترك الصلاه. هذا مرض، مرض الوسواس والابتلاء، ده مرض عظيم يضرب الشيطان به الشخص، اذا عجز الشيطان عن ان يجعله يترك الصلاه فياتيه من باب الوساوس والافكار التي ليس عليها اساس من الصحه. امثله على قاعده الباب، اولا اذا شك، تفضل تفضل تفضل، اذا شك المصلي في عدد الركعات، انسان كان بيصلي الظهر مثلا وفي اثناء الصلاه شك هل صلى ركعتين ام ثلاثه، هو يصلي شك في صلاته، هل صلى ركعتين ام ثلاث، ماذا يفعل؟ يا ابن الاقل ماذا يفعل الاسلام؟ الوسواس، ما هو الشيطان ينصحه؟ لا، ماذا يفعل يا استاذ ابراهيم؟ على تفصيل وعلى اشتراكات وحميد. ممكن نعيد تاني بعد اذن حضرتك؟ طب اعيد ايه تاني؟ مش فاهم، رحمكم الله، اعيد ايه تاني؟ طب ايه اللي تاني مش واضح اعيده؟ طيب ممكن يعيد تاني بعد اذن حضرتك؟ لا، بيقولوا ممكن نعيد تاني، مش عارف نعيد ايه، عيد السؤال ولا عيد الشرح؟ اتفضل يا احمد. يا ابني على الاقل، يا ابني على الاقل، ماشي. اجابه ثانيه، اتفضل. شوف التفصيل، لو الشخص ده هو مرتكس يا ابني على الاقل. لا، مش مرتكس، الوسوسه دي نادره، والاصل مع انسان سليم. يا ابني على الاقل، يا ابني على الاقل، يقين انه على الاقل، يا ابني على الاقل. لا، من شك في صلاته، لم يقل، لم يقل فليبنى على الاقل، قال فليتحلى الصلاه. يعني تحاول اولا تتذكر، لا تبني مباشره على الاقل، تحاول ان تتذكر انت الان كنت في الصلاه فسرحت او نسيت، اولا تتحرى، تحاول ان تتذكر، فان لم تتذكر هنا تاتي المرحله ايه الثانيه، وهي لان قد ياتيه مثلا نوع من النسيان العارض ويتذكر، لكن لا ياتي مباشره فيبني على الاقل. شرح اخر جزء في الحديث الاخير قبل الكلام على الوسواس. حاضر حاضر. طيب، احنا بنقول ان الحديث الاخير الذي ذكرناه ان الرجل يهيئ اليه انه احدث، يهيئ خيالات وليس يقين، فشكى ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه ان انت دخلت في الصلاه وانت على وضوء، انت على يقين من وضوئك، فاعلم ان هذا اليقين الذي دخلت به الصلاه لا يؤثر فيه مجرد الوساوس، انما يؤثر فيه يقين مثله، وهو سمعت صوتا او وجدت ريحا، فيقين الوضوء لا يهدمه الا يقين الحدث. طيب، نعود مره ثانيه فنقول ان مثال لقاعدة الباب أن من شك في صلاته هناك خطوات. الأولى يحاول أن يتذكر، فإن لم يتذكر يبني على إيه؟ كان في صلاة الظهر فشك في الصلاة، هل صلى ركعتين أم ثلاثة؟ حاول يتذكر، لم يتذكر شيئا فضل. فهنا يجعلها ركعتين، هو شك مثلا هل صلى ثنتين أم ثلاثة، يبني على الأقل. لما يبني على الأقل؟ لأنه متيقن من أنه صلى الثانية، وإنما شك فيهم في الثالثة هل فعلها أم لا. أقول تاني، من كان في صلاة الظهر طيب وشك في صلاته هل صلى ثنتين أم ثلاثة، معايا إسلام؟ بنقول هنا هو حاول يتذكر، لم يتذكر شيئا، ماذا يفعل؟ يبني على الأقل. لما يبني على الأقل؟ لأن هو على يقين أنه صلى الثانية، وإنما شك هل شرع في الثالثة أم لا، فيطرح هذا الشك ويبني على الأقل، لأن هذا هو الأحوط، هذا الذي تيقن من فعله، وإنما شك في الثالثة فيطرح هذا الشك ويجعلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم يسجد للسهو. مثال آخر، من علق طلاق امرأته على شيء، من علق طلاق امرأته على شيء، قال إن فعلت كذا فأنت طالق، هذا يسمى طلاق إيه؟ معلق، أي أنه علق أمرها بين الفسخ وبين الإمضاء. طيب، من علق طلاق امرأته على شيء ثم شك في حدوث هذا الشيء فلا يقع الطلاق بمجرد الشك حتى يغلب على ظنه ويتيقن من وقوع هذا الشيء. علق طلاق امرأتي على شيء، إن ذهبت إلى بيت فلانة فأنت طالق، ده اسمه طلاق إيه؟ معلق على إيه؟ على ذهابها إلى بيت فلانة، ثم نقل إليه أخبار أنها ذهبت ولم يتيقن بل مجرد شك، فلا يقع الطلاق بمجرد هذه الايه الشكوك، حتى لان الاصل ان العقد بينهما ايه ساري، عقد الايه الطلاق بينهما ساري وقائم، فهذا العقد الذي هو يقين، العقد ايه يا جماعه ايه يقين ولا معرف النكاح هو بيع وشراء، بالله عليك يا احمد، بالله عليك يا احبك في الله والله بهدي بقى دي لان دايما احنا طيب. فالعقد الان بين هند وبين زيد هذا عقد يقين، فترى طارق وهو انه شك في وقوع هذا الشيء الذي علق الطلاق عليه، فهذا اليقين الذي هو عقد الزواج بينهما لا يهدمه مجرد الشك حتى يتيقن انها فعلت خلاف ما علق عليه الطلاق. مثال آخر، في من حتى لو شك في النية، لا وشك في النية فضل تبعد للدرس، إذا شكت المرضع هل أرضعت رضيعا ما خمس رضعات أم أربعة؟ احنا عارفين الرضاع الذي يحرم به هو خمس رضعات مشبعات، فكان امرأة عندها ابن جيرانها يأتي إليها كثيرا فأرضعته عدد من الرضعات، ولكنها شكت هل أرضعته أربعة أم خمسة. طبعا هتفرق في الحكم الشرعي، لو أرضعه خمسة صار ابن الله من الرضاع وينبني عليها يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب، فشكت هل هي أربع رضعات أم خمسة، ولم تتذكر شيئا، تبني على إيه؟ تبني على الأقل. لما؟ لأن الأصل أنه ليس ابنا لها إلا إذا تأكدت أنها أرضعته خمس رضعات، فتبني على الأقل. كون بقى بعد ذلك يحتاط ولا تزوجه بنتها مثلا، هذا اسمه إيه؟ تورع واحتياط، كما في حديث الرجل الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة ما ادعت أنها أرضعته هي وإيه؟ ها؟ وزوجته. فالسلام قال كيف قد قيل، يعني أحاله الناس سلم إلى ترك هذا الأمر، ليس وجوبا ولكن من باب الإيه؟ الاحتياط، من باب الاحتياط. يعني إذا شك بالله خارج من بعد ما خلص طيب فروع القاعده تفضل اذا شكت المذاعه 3 او 4 او 5 تبني على الاقل ليه لان اصل ان هو ايه ليس ابنا لها حتى يثبت انها 5 رضعات فروع على قاعده الباب تفضل يا احمد كيف وقد قيل السلام بيقول اي كيف تمسك وقد يعني كلمه قيل دي يا جماعه قيل ايه لم يقل كيف وقد قالت كيف وقد قيل في فرق بين قالت وايه ها لا لا لا السلام فتح له الباب واشار اليه الى تركها لم يامره دعها لم يقل دعها عنك معايا السلام تكتب تكلم قول طيب خليك معايا حديث الشيخ ما سأل أهلها وسأل أهل العلوم لا نعلم شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم كيف كلمة خيل دي صيغة إيه؟ تمريض لم يقل كيف وقد قالت أيضا من فروع القاعدة أي قاعدة؟ اليقين لا يزول بالشك فرع وهو مفاده أن الأصل بقاء ما كان يصير أخ للبقية نعم إذا ثبت أنها أرضعت 5 رضعات حرم عليه بناتها وصار أخا لها أخا لبناتها من الرضاعة ينكشفن عليه في ثياب المهنة ثياب البيت المهم مسألة فروع القاعدة الباب الفرع الأول الأصل بقاء ما كان على ما كان الأصل بقاء ما كان على ما كان فمن كان على حال ما فالأصل أنه يحكم لهذا الحال حتى يتبين خلافه مثال مش واضح الكلام مش واضح نعطي مثال على ذلك نعطي مثالا على ذلك طيب من أراد الصوم فقام يتصحر وهو شاك في طلوع الفجر ليس عنده ولا ساعة ولا ميقات ولا نفترض نوى الصيام من الغد فقبل الفجر قام يتصحر وقد شك في طلوع الايه الفجر فتبين له أن الفجر قد إيه؟ قد طلع وتبين أنه أكل في الوقت الذي بعد الأذان الثاني فصومه صحيح لما؟ لأن الله قال فكل واشربوا حتى يتبين يعني يتبين أي تتيقنوا بالمفهوم إن لم يتبين لك فلك أن تأكل وتشرب المثال مرة ثانية فمن قام منتويا الصوم فتصحر وقد شك في طلوع الفجر وبعد أن انتهى سمع المؤذن ها يقيم مش مؤذن لا بيقيم إذن أكل إيه بعد طلوع الفجر فصومه صحيح لأن القاعدة تقول لأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتيقن ويتبين لأن الله أحال إلى الإيه أن تتبين فكلوا واشربوا حتى يتبين لك الخيط الإيه ده اسمه ايه دوت اسمه ايه ده خطأ والخطأ من اخوه الجهل وقد اتى نص في الجهل فيقاس عليه الخطأ حد فاهم حاجه طب اشرح اتى نص في الايه في الذي اكل بالجهل اتى بخيط ابيض وبخيط اسود وظل ياكل حتى بلغ نور الفجر وظن ان الايه على ظاهرها تقولوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الايه اسود من الفجر فهذا اكل ايه خطا اكل ايه خطا ليه بس انت اللي خطأ اكل جهلا ليس خطا ده اسمه ايه بيظن الايه على ايه فكلامك طيب على ظاهري فثبت النص في من اكل جهلا يساوي من اكل ايه بالخطا والاوضح من ذلك حديث اسماء في الصحيحين لما قالت أكلنا أفطرنا يوما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري في يوم غيم أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم بانت الشمس فهنا جموع الصحابة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من أيام رمضان ظنوا أن الشمس قد غابت كان في غيمة عدت فظنوا أن أي الغروب قد حام فأكلوا أفطروا طيب ثم بانت أنها لم تغرب فلم يؤمروا بالإيه بالقضاء للأصل بقاء مكان على مكان فالأذان طيب رد الأذان. للحائض لما تنتوي الصوم ولم تتأكد من طهرها لا يحسب لها الصيام بالرغم من أنها قد تبين لها صواح مثلا. طيب ده سؤال مهم. حاضر بعد الأذان نجيب على المحاضر. تفضل تفضل تفضل. طب هنا سؤال مهم. احنا قلنا ان من شك في طلوع الفجر فاكل ثم تبين ان الفجر قد طلع فصومه صحيح، لما لم نقل ذلك في امرأة حائض قد غلب على ظنها انها سوف تطهر بعد الفجر فنقول انها اذا نوت بناء على هذا الظن فلا يجزي الصوم حتى تتيقن انها قد ايه طهرت. بمعنى ايه؟ امرأة مثلا قد غلب على ظنها أنها سوف تطهر بعد سوف تطهر قبل الفجر، فهل لها أن تنتوي نية الصوم؟ قلنا هناك فارق. لما؟ لأن النية أمر مأمور، والذي أكل بالخطأ هذا محظور، والشرع يفرق بين المأمورات وبين المحظورات، فالمحظورات تسقط بالخطأ والجهل والنسيان، أما المأمورات فلا. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تكلم في الصلاة حديث معاوية علمه أن هذا لا يجوز في الصلاة ولم يأمره بالإيه؟ بالإعادة. أما المسيء صلاته فهذا قد ترك الطمأنينة وهذه إيه؟ وهذا ركن. قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لذا بنقول أن الحائض ليس لها أن تنوي الصوم حتى يقع الطهر التام ولا تتعجل، وإن غلب على ظنها أنها سوف تطهر في هذا الفجر لا، حتى تتيقن من علامات الطهر فتنوي قبل الفجر. فلو طهرت بعد الأذان بدقيقة واحدة فعليها قضاء هذا اليوم، عليها قضاء هذا اليوم. فالنية مأمور لا يسقط لا بالخطأ ولا بالجهل ولا بالنسيان. أما الأكل سواء في نهار رمضان أو السحور الذي وقع بالخطأ لهذا الرجل فالأكل هذا من المحظورات، والمحظورات أدلة فرقنا في أدلة كثيرة بين المأمور وبين المحظور. من فروع القاعدة الأصل إضافة الحادث لأقرب أوقاته. من فروع القاعدة الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. ربنا بارك فيكم ويعلمنا ويرزقنا الفهم والعلم والأدب وحسن الإخلاص والخلاص. الأصل ها حديث أسماء في الصحيح أيضا أنهم أكلوا بالخطأ ولم يؤمروا بالإيه بالقضاء. فرع على القاعدة الأقرب الأصل إضافة الحادث إلى أقرب إيه؟ أوقاته. بمعنى إيه؟ رجل بعد أن صلى العشاء رأى منيا في ثيابه، بعد أن صلى العشاء رأى منيا في ثيابه، إذن هو قد احتلم، والمحتلم لا تصح صلاته إلا إذا اغتسل، صح كده؟ فماذا يفعل الرجل بعد أن صلى العشاء رأى منيا في ثوبه؟ إذن هو قد احتلم، والمحتلم لا تصح صلاته إلا بالإيه؟ بالاغتسال، والاغتسال ده فرض مأمور، لا يسقط بالخطأ ولا بالجهل ولا بالإيه؟ ماذا يفعل؟ ماذا قالت القاعدة عندك؟ إيه نص القاعدة؟ الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. هنا لما رأى مني يا أحمد بعد العشاء ينظر إلى أقرب نومة نامها، وصلى الظهر ونام، فقام كان مسرعا، قام فتوضأ وصلى العصر والمغرب والعشاء، فيعيد العصر والمغرب والعشاء. لما إضافة المني إلى نومه بعد الفجر؟ لا، إنما يضاف المني هذا إلى احتلام وأقرب نوم نامها. إمتى؟ بعد الظهر. مش واضح المثال؟ رجل قام صباحا فصلى الفجر ولم ينم حتى صلى الظهر ونام بعد الظهر، هو كان نايم من نوم إمتى؟ أي من نوم الفجر. طيب صلى الفجر ولم ينم حتى الظهر ونام بعد الظهر، فقام فصلى مسرعا العصر ثم المغرب ثم العشاء في أوقاتها، ثم وجد منيا، هل يلحق المني بنومه الذي كان قبل الفجر أم بنومه الذي كان بعد الظهر؟ بنومه الذي كان. القاعدة تقول الأصل إضافة الحادث، إيه هو الحادث؟ شيء طارئ، وكان على طهارة ثم وجد منية، يضاف إلى أقرب إيه؟ طيب واضح كده ولا في أشكال؟ أيضا مثال آخر، من نعم عندنا أنه كان كل فروع على قاعدة الباب، اليقين لا يزول إيه إلا بالشك، فهو كان على يقين من طهارته، فهذا الحادث الذي هو إيه؟ رؤية المني يضاف إلى أقرب أوقاته، أقرب وقت النوم إيه؟ لأن الأصل أنه كان طاهرا قبل ذلك. إيه أقرب أوقاته؟ اللي هو موضع الحدث النوم الذي بعد الظهر، وقبل ذلك كان على طهارة. نعم. أيضا من أمثلة القاعدة، من رأى على موضع، ركز في دي فكرة كلام ولا حبة وحبة وسطر تسيب سطرين أكيد كلام ده مفوش. من رأى على موضع من مواضع الوضوء شيئا ممن يمنع وصول الماء إلى البشرة، نقول تاني، من رأى على موضع من مواضع الإيه؟ الوضوء شيئا مما يمنع وصول الماء إلى البشرة. الشك في النية لا يتجاوز عنه، لا طبعا، النية لابد لها من اليقين، النوايا لا تبنى على الشكوك، من شكت أنها سوف تطهر لا يصلح بها النية حتى يغلب على ظنها أنها أو تيقنت أنها طهرت بالفعل. المهم، من رأى على موضع من وضع الوضوء شيء يمنع، مثلا إنسان بيعمل في ميناء النقاشة، فبعد أن صلى العشاء يوم كامل من العمل والشغل، وجد شيء على جلده مما يحول بين الماء وبين الجلد، ماذا نص القاعدة؟ ما نص القاعدة؟ الأقرب إضافة الحدث إلى أقرب إيه؟ إلى أقرب إيه؟ فأقرب أوقاته هنا ينظر إلى آخر وضوء توضأه، فلو كان الوضوء قريب، يعني لو كان اكتشف الأمر دوت، اكتشف الأمر ده، يعني مثلا بعد ما توضأ، بعد ما توضأ لقى الأمر دوت على الجلد مثلا، فلو كان اكتشف الأمر دوت بعد الوضوء مباشرة يعمل إيه؟ هو لسه بعد ما توضأ لقى الأمر دوت على إيده، هيعمل إيه دلوقتي؟ يعيد الوضوء. لا، لسه ما صلاش، وبعد أن توضأ اكتشف وجود مثلا مانع على الجلد يمنع وصول ماء للبشرة، هل يعيد الوضوء ولا ما يعيدش الوضوء؟ يعني الوضوء بعد هذا الموضوع يعني يعني يغسل العضو بس بعد كده يكمل اعضاء الوضوء. اتفضل احسنت. هذا هو التفصيل. بمعنى ايه؟ من اكتشف هذا المانع وهذا الحائل بعد الوضوء مباشره يغسل او يزيل هذا الشيء ويغسل العضو بس ويكمل الايه الباقي، لان الوضوء لابد فيه من الترتيب. بمعنى ان اكتشف مثلا هذا الشيء على الايه على اليد على الكف، ماذا يفعل؟ لا يحتاج الى غسل الوجه، بل يزيله ويتوضأ، بل يزيل هذا الشيء المانع ويغسل اليدين ثم يمسح ثم يغسل الرجل. لو وجد المانع على القدم يزيل المانع ويغسل القدمين بس. حاضر. الوضوء في ايه؟ غسل وجه، غسل يدين، مسح رأس، غسل ايه قدمين. عندي مسألة فيها تفصيل. لو كان اكتشف هذا الأمر بعد الوضوء مباشرة وقبل أن تجف الأعضاء، ينظر أين موضع هذا الشيء اللي هو الذي منع وصول الماء للبشرة. لو كان الشيء ده مثلا على اليد، ها إذا غسل الوجه كان صحيحا، مش عايز غسل وضوء بقى، ها يزيل المانع ويغسل الايه اليد بس. لا، قال لك بقى يكمل الوضوء. ليه؟ لأن الوضوء الواجب فيه ايه الترتيب، ها، فلا يحتاج الى غسل الوجه، بل يغسل اليدين ثم يعيد مسح الراس ويغسل القدمين. لما اعاد مسح الراس؟ لان رغم ان غسل مسح الراس كان سليما، لما اعاده مره ثانيه؟ لان ترتيب الوضوء واجب، صح كده؟ ترتيب الوضوء ايه؟ فياتي بما تبقى من اعضاء. لو كان ازاي الشيء العازل دوت في القدم، يشيل هذا العازل و يغسل القدمين فقط. ليه؟ لأنه لا يحتاج إلى إعادة الوضوء، لأن آخر شيء في الوضوء هو الإيه؟ غسل القدمين. طيب، أحسنت كده. ليه؟ لأن مثلا لو افترضنا أن هذا الشيء الذي منع وصول الماء كان على الكف، طيب هو كان خلص وضوء خلاص، واكتشف بعد ما خلص وضوء إن شيء دوت على الكف، ها، فأزاله وبعد كده غسل إيدين بس. ده معنى إيه؟ انه صوره وضوء الصحيحه كده بقى، انه غسل اليد، انه غسل الوجه، وبعد كده مسح الراس، وبعد كده غسل القدم، بعد كده مسح الايه غسل الايه الوجه. لان غسل الوجه في الصوره في الصوره الاولى كان ايه؟ كان غير صحيح، لانه كان عليه عازل، كان عليه مانع. فلو اكتفى بعد ما اكتشف العادل دوت، لو اكتفى بس فقط بغسل العضو ده بس وما عادش الاجزاء المتبقيه بعديه، يبقى كده ايه؟ خالف في ترتيب الوضوء. تاني حاضر. غسل الوضوء في غسل الوجه لأركان طبعا، غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل القدمين. عندي هذا الذي توضأ وجد على أحد أعضاء الوضوء شيء بيمنع وصول الماء للجلد، فأصبح وضوء غير صحيح. ماذا أفعل؟ عندي حالتين. لو كان طال الفصل، كان ده اكتشف بعد ساعة أو بعد نص ساعة والأعضاء جفت، يعيد الوضوء كله. صعبة دي؟ ده ليه حاجة؟ لا، ده هو بعد ما خرج من الخلاء اكتشف الأمر دوت بعد الوضوء وقبل أن تجف الايه الأعضاء. وجدوا فين؟ وجدوا مثلا في اليد هنا مثلا، طيب في اليد. فكده الراجل ده وضوء صحيح ولا باطل؟ وضوء ايه صحيح، ما عدا غسل الايه اليد، ان اليد كان فيها بوهية او فيها نقاش ايا كان، اصبح وضوء صحيح ما عدا غسل ايه اليد. فلو راح وشال المنع دوت وغسل الايد بس وطلع، ايه حكم هذا الوضوء؟ باطل. ليه؟ لانه لم يقع على الترتيب الصحيح، لانه كده عمل ايه؟ اصبح غسل وجه ومسح الراس وغسل القدمين وغسل ايه اليد، كده اصبح الترتيب ايه غير صحيح. هتقول لي ما هو غسل اليد في الطريق، اقول لك لا، لما غسل اول مره كان غسلها فيها ايه مانع، فكأن لم ايه يغسلها، فلما اعاد غسل اليد بس اصبح كده ترتيب الوضوء. لما اعاد غسل اليد بس، لو شال المانع وغسل ايده بس، الوضوء باطل. ليه؟ لانه لم يقع على الترتيب الصحيح. ان غسل الايد في اول مره كان غير صحيح، لما اعادوا برضو ايه ها صحيح بس مش في الترتيب. فلازم بقى يعمل ايه؟ يزيل المانع ويغسل اليد ويكمل الترتيب بتاع الوضوء. مش هيغسل الوجه طبعا، لانه غسل الوجه دوت وقع موقعا صحيحا وفي الترتيب الصحيح، فيزيل المانع ويغسل اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل القدمين. هل أعاد مسح الرأس والقدمين عشان فيهم عيب معين؟ لا. لما؟ حفاظا على الترتيب. ضابط الجفاف العرف، فإذا نظر فلم يجد ماء عن عضو فهذا أمره قد جف، والأمر هنا يعود إلى العرف بحسب الحرارة والجو الذي فيه المتوضئ. طيب إذن نعم لا العضو قبل الأخير. إذن الفرع على ذلك الأصل إضافة الحدث إلى أقرب أوقاته. تفضل. أي شيء بيحيل بين الماء والبشرة هذا شيء جرم له عيب، فهذا يبطل الوضوء. يعني مثلا الحنة لا. ها طيب بخلاف طلاء الأظافر، دي من يعني حينما ترى الجمع والطامة الكبرى في هذا الأمر الذي قد يغيب عن كثير من النساء، أن الإنسان حينما يغسل يديه لابد أن يغسل من مبدأ الأظافر إلى ما بعد المرفق. ده اسمه مرفق، ده الناس بتسميه كوع، ده اسمه المرفق اللي هو العظمة. طيب فبرضو كثير من إخواننا وأبائنا وأمهاتنا يظن مثلا أنه هو لما يجي يغسل إيديه أول الوضوء ده بيجزئ عنها لما يجي يغسل إيد بعد كده، عشان كده تلاقيه مثلا يعمل ايه، يغسل ايده ثلاث مرات بعد كده يمسح الوجه بعد كده يغسل ايده بعد كده من الايه، من اول ديت اللي الناس بيسموها الكوع لغايه الايه المرفق. يقول لك ما انا غسلت اليد اول مره، يقول له لا، غسل اليد اول مره ده كان سنه، ولما تيجي تغسل ايدك بعد كده اللي هي بعد بقى مسح اللي بعد غسل الوجه لابد ان تبدا من اول الاظافر. هي مناسبه غسل الإيد ثلاث مرات أو الوضوء، إيه مناسبة هذا الفعل أصلا؟ إيه أصلا؟ لا، ما أصل ما يفعله كثير من الناس من غسل اليدين ثلاثا في أول الوضوء؟ تفضل. أولا الواحد لو صحي وفيه فيها نجاسة فالأصل لو كانت حاجة طبق ولا حاجة. لا لا لا لا لا مش كده خالص. الأصل يا جماعة أنهم كانوا قديما يتوضؤون من الإناء الصغير قبل بقى الحنفيات وكلام من ده، كان الماء قليل فكان هو محل الوضوء، فإذا وضع المرء يده في الماء مباشرة وقد يكون فيها نجاسة أثناء نومه فتنجس الماء، فأمر أولا أن يغسل أحدهم يده قبل أن يضعها في الإناء. لما؟ لألا يكون فيها شيء فتنجس الماء، فصارت يعني مما درج عليه الناس. طيب لذلك ننبه على أن غسل يديه ثلاثا أو الوضوء هذا مستحب، هذا سنة، لا يجزئ عن غسلها حينما تغسل اليد كاملة، لذلك وجود طلاء الأظافر هذا يجعل الوضوء باطلا، وضع الأظافر أو طلاء الأظافر بعد الوضوء لا حرج فيه، لكن المشكلة أن هيجي وضوء ثاني بعدها بفرض، فالمرأة تضع طلاء الأظافر في وقت عذرها الشرعي لأنها فترة بتكون تاركة فيها للصلاة، والله أعلى وأعلم. في البيت تضع في البيت. طيب الحنة لا تمنع، لا الحنة لا تمنع وصول الماء للبشرة. تفضل. نعم لو إنسان بدأ الوضوء بغسل الوجه لا حرج عليه، مش يغسل دي بس، يعني زابت العله ان كانت توضع، كانت العله ان ما تنزلش مياه في الاواني، لا اصبحت في صنبور او الحنفيه. نعم بمعنى يعني زابت العله لو غسل دي، يعني زابت العله الاول كان لاجل عدم تنجس الاناء، ولو زابت العله عشان انتفت العله اللي هي وعليه، يعني وعليه لو غسل كده الوضوء مش صحيح من اول هنا. نعم. الوضوء باطل، ما مش العله الامر معلول يا شيخنا ولا لا. انا بتكلم على ايه؟ على غسل اليد ثلاثا في اول الوضوء، لكن إذا غسل يد بعد ذلك بعد غسل الوجه ها الأصل في لغة العرب إذا أطلقوا اليد فهي اليد كاملة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. على تعبد يا شيخ مش عدل. ها لا تعبد. طيب قال الناظم والأصل في الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب أو الكره علم، والمعنى أن الأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب، الأمر إذا أتى في الشرع فهذا للوجوب، والمعنى أنه يأثم تاركه ويثاب فاعله. وهذه كلمة دارجة تحتاج إلى توضيح، لما نقول الأمر هو ما يثاب فاعله ويأثم تاركه هذه تحتاج إلى ضبط. فالأمر الشرعي هو الذي يثاب فاعله نعم ويستحق العقاب تاركه. الأمر الشرعي إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما يوضع الحنة ليس فيها شيء، لو حيوضع عليها مادة لتثبت الحنة ينظر بهذه المادة، لو تمنع الوصول للماء للجلد فتأخذ حكم طلاق الأظافر. النبي إذا أمر بأمر فأمره للوجوب، والأمر الشرعي هو الذي يثاب فيعله، ولا نقول يأثم تاركه، بل الأصح أن يقول أن نقول يستحق العقاب تاركه. يعني إيه الفرق؟ لما لم نقل أن الذي يخالف أمر النبي يعاقب فاعله يعاقب تاركه؟ ها لما لم نجزم في مسألة أن النبي إذا أمر بشيء نقول يثاب إيه فاعله، ونقول ويستحق العقاب تاركه؟ لما؟ لأنه قد يعفى عنه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء. فضل أدلة أن الأمر الوجوب قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة هنا الشرك، كما قال أحمد وسئل قال أحمد أتدري ما الفتنة؟ قال الفتنة الشرك، لعله إذا رد من الرد، لعله إذا رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فالفتنة هنا الشرك، كما في قوله تعالى الفتنة والفتنة أشد من القتل. يعني الفتنة مش أشد من القتل، عند الأولاد يقولك الفتنة أشد من القتل، يعني ما حد شفتنا على حد والفتنة أشد من القتل، صح كده؟ لا، مش هذا مراد. والفتنة أشد من القتل أي أن المرء وإن قتل فهذا أهون من أن يبتلى في دينه. إن قتل المرء فهذا أهون عليه من أن يبتلى في دينه، ولا تجعل مصيبتنا في دينه. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أيضا من أدلة هذه القاعدة أن الأمر الوجوب قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم إلى آخره، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. فهذه الآية دلت على أن الأمر الوجوب. لما؟ لأن إبليس لما خالف هذا الأمر طرد من الجنة، فدل ذلك على أن أمر إذ لو كان الاستحباب لما طرد ولما عوقب، فلما ترتب على مخالفة إبليس لأمر الله اضطر من الجنة دل ذلك على أن الأمر الوجوب. إذ لو كان الاستحباب لما عوقب بذلك، لأن من علامات الأمر من علامات الوجوب أن تاركه إيه؟ يعاقب أو يستحق العقاب. أيضا من أدلة أن الأمر الوجوب قوله تعالى عن موسى، حكينا عن موسى لما قال لأخي هارون أفعصيت أمري، من القائل؟ موسى. لمن؟ أي أمر هذا الذي عصاه هارون؟ أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فهذا هو الأمر الذي قاله موسى، فلما عاد ووجد ما وجد قال لأخي أفعصيت أمري، فجعل مخالفة الأمر معصية. أفعصيت أمري ومن السنة كثير على مسألة أن الأمر الوجوب، منها مثلا قضية الحديبية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالحلق فتباطؤوا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي من تباطؤ الصحابة دل على أن الأمر للوجوب، لو كان الاستحباب لما غضب النبي من تباطؤهم. أيضا مما يدل على ذلك من السنة قوله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فجعل مخالفته معصية. أيضا مما يدل على أن الأمر الوجوب حديث بريرة، كانت أمة فأعتقت وكانت متزوجة من عبد وهو مغيث، وكان يحبها حبا جما يهيم على وجهه في طرقات المدينة يبكي وراءها، فسلم يقول لأصحابي ألا تعجبون من حب مغيث بريرة وكره بين المغيث. النبي صلى الله عليه وسلم يذهب بنفسه ويستشفع بريرة لتبقي على زوجها، أن هي تبقى في ذمته، ذمة من؟ مغيث. فقالت بريرة للنبي صلى الله عليه وسلم أتأمرني؟ قال إنما أنا شافع. فدل على الفرق بين الشفاعة وبين الأمر، فقولها أتأمرني دل أنه لو قال نعم استجابت، وأن الأمر للوجوب. فقالت أتأمرني؟ قال لا إنما أنا شافع. قالت لا أريدك. قالت لا. فدل ذلك على أن الأمر الوجوب. أيضا حديث السواك في قوله صلى الله عليه وسلم لولا وعليه السلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء، لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، في رواية عند كل صلاة. وهنا السؤال، لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالسواك؟ خشية أن تقع المشقة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ماذا تستفيد من قوله لولا أن أخاف على أمتي لأمرتهم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك؟ نفهم من ذلك على أنه لو أمر لوجب، ولو وجب لشق. فلو كان الأمر الاستحباب لأمر به، شق أو لم يشق، فلعلمه صلى الله عليه وسلم أنه إذا أمر صار أمره واجبا، وهذا الوجوب يأتي عليهم بالمشقة، فترك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسواك لما فيه دلالة أنه إذا أمر لوجب الامتثال. فلو كان أمره الاستحباب لأمر ولم يراعي المشقة، فكونه يراعي المشقة على الناس يدل على أنه إذا أمر لصار أمره نافذا، وما وسع أحد أن يترك هذا الأمر. أول تاني، لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس بالسواك؟ لعلمه أنه إذا أمر لصار أمره إيه؟ واجبا، وهنا يقع الحرج. فلو كان أمره الاستحباب يفعل من شاء الإنسان يفعله أو لا يفعله، لو كان أمره الاستحباب ها وليس الوجوب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لعلمه أن أمره للوجوب فقد ترك الأمر بذلك خشية أن تقع المشقة، فالمشقة تجلب التيسير. أيضا من اللغة على أن الأمر الوجوب، لو أن السيد قال لعبده اسقني فتخلف العبد عن الاستجابة لكان مستحقا لأن يعاقب. هذا أمر باللغة، هذا أمر بلغة العرب، أن العبد إذا قال له سيده اسقني فتباطأ أو تخلف لصار مستحقا للعقاب. وأجمع الصحابة على أن الأمر الوجوب عند أبي بكر لما ارتد من ارتد وتخلف من تخلف عن أداء الزكاة، فهم أبو بكر أن قوله آتوا الزكاة هذا أمر للوجوب، بنى عليه حربه لمانع الزكاة. هنا إشكال نختم به تجيبون عليه، ذكرنا أن الأمر الوجوب وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء وجب السمع والطاعة، وأن فاعله يثاب، وأن تاركه إيه؟ يستحق العقاب. فهل من تعارض بين، طبعا ذكرنا الأدلة بهذه القاعدة بأدلتها، هل من تعارض بين هذه القاعدة بأدلتها مع قوله صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم؟ سلم ذكرنا أن أمره الوجوب وذكرنا الأدلة على ذلك، وقال في الآية الأخرى في الحديث الآخر وإذا أمرتكم بأمر هو أمر شرعه فأتوا منه ما استطعتم، هل من تعارض؟ ها يا أحمد، لما الأمر ظهر التعارض، يقول فأتوا منه ما استطعتم، الحاضر يقدر على المبيح. أحمد طب أنا مفضل بين الأصل يستدعي الأمر والتفاوت في فعل الأمر كاملا أو ناقصا، بمعنى يعني الأصل يجب وتأثم إن لم تفع تستحق العقاب إن لم تفع، لكن أنت فعلت، لكن مثلا قصرت في الأداء الكامل يعني هذا يصبح عليك فأتوا منه ما استطعتم، يقصر في الأمر في الشرع يعني قصر داخل الأداء يعني هو فعل الأصل لكن لم يأتي على الوجه المراد، لم يأتي به على الوجه المطلوب، صح كده؟ أتى أصلي لكن لم يأتي به على الوجه المطلوب. أحمد جبتك 80%. ها تمام تمام الذي سبقهم به بس لا يفيد ممكن يكون المشقة تجلب المشقة تجلب التيسير. تفضل الأول نظر إلى الفعل نفسه نظر. أحسنت كده، الفرق بين التكليف والمكلف، الفرق بين الحكم والفتوى. فالأدلة التي سردناها هذا يتعلق بالتكليف الشرعي، الأدلة العامة الحكم العام أن الأمر الوجوب. زيد من الناس ما استطاع أن يصلي قائما، يصلي إيه؟ جالسا. طيب هنا فأتوا منه ما استطعتم، فالأمر العام صلي قائما، يأثم تاركه بل صلاة تبطل أصلا. زيد من الناس صلى جالسا لعذر، هنا إيه؟ ها مع ركوع مع سجوده وركوعه على التمام والكمال، ولكن عجز عن القيام، فأتوا منه ما استطعتم. ده الفرق بين الحكم العام والفتوى. فالحكم العام وجوب القيام، زيد من الناس له فتوى خاصة بخلاف غيره، واضح كده؟ يبقى الأدلة العامة كل أحد يجب أن يمتثل الأمر من السلام، زيد من الناس يأتي في أمر ما فيعجز، هنا يقال فأتوا منه ما استطعتم. فالقاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعصور. هناك فروع إن شاء الله نخليها المرة الجاية متعلقة بالأمر للوجوب. يعني كل شخص من الناس لابد أن يأتي بأمر من السلم، عامة الأمة يعني الشخص ده بعينه أتى وقال أنا أتاني الأمر الشرعي وعلمته وأنا أعجز عن القيام في الصلاة مثلا، فنقول كل الناس يجب أن يقوم، أنت حالة خاصة لك أن تصلي جالسا، ها هل خالف الأمر الشرعي؟ لا. لما؟ لأنه عنده عذر، فيأتي منه ما استطاع، يعني إذا استطاع السجود يسجد، استطاع ركوع يركع، عجز عن القيام ها يصلي جالسا، لكن يأتي بباقي الأمر الشرعية. فالحكم العام للناس أن من يترك أمر النبي متعمدا يأثم. الحكم الخاص لزيد، لذلك في أثر ابن عباس لما أتاه الرجل فقال كان قاتلا هل لي توبة؟ قال لك ها ليس لك توبة، آخر قال له لك إيه توبة. فلا من الحكم العام والإيه والفتوى بحسب الأحوال. إذن الأمر الشرعي على أنا أقول إن أنا مشكلة. حاضر فضل. لما التعارض بين القادة والحريص، القادة أصل أمر الوجوب، صح على كل مكلف. أحسنت كده، صح كده تمام. الحريص وإذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم، آه لا ينظر للفعل على حسب الاستطاعة. أحسنت كده بالضبط كده، ممتاز. بقى كل الناس يجب أن يفعلوا أمر شرعي معين. ها أتى زيد فقال والله أستطيع لعذري، يقول أنت يسقط عنك وليس لغيرك. ها أيوة مثلا لما أتى إليه رجل أراد أن يضحي بإيه بشات جذعة، طيب فالسلام قال تجزى عنك ولا تجزى عن ايه؟ عن غيرك، صح كده؟ مع ان الحكم العام الماعز سنة، الضأن ستة اشهر، البقر والجمل خمس سنوات. ها طيب قبلك سنتين، نعم، والجمل خمس سنوات. اذا بنقول ان الامر للوجوب، لا الامر للوجوب، لكن هنا نقول ان الامر المجلد عن القرائن يكون على الوجوب. الامر الايه المجلد عن القرائن ده بيسموه الامر المطلق. يعني ايه؟ اذا اتاني امر شرعي ولكن اتى دليل اخر يصرفه الى الايه الاستحباب، فهنا هذا الامر لا يكون على ايه على الوجوب. لما؟ ان هناك قرينه اخرى صرفته الى الايه الاستحباب. اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوا، ده اسمه ايه؟ امر على ايه الوجوب. اتى في نفس الايه في نفس السياق صارف، قال فان امن بعضكم بعضا، فهذا ايه صارف للامر من الوجوب ده للايه استحباب. اذا عشان نضبط القاعده نقول ان الامر ليس كل امر على الوجوب، الامر المجرد عن القرائن هو الذي يفيد الوجوب، والا فالامر اذا اتى له في نص اخر صارف قد يصرفه الى الايه للاستحباب. الدليل حديث، الدليل فين؟ في الايه. ايضا مثلا قال اوتروا يا اهل القران، ده امر الوجوب مفاده ان ترك الوتر ايه ياثم. اتى دليل اخر في حديث خمس صلوات في اليوم والليله جعل هذا الدليل يصرف قوله اوتروا من الوجوب الى الاستحباب. اذا عشان نضرب القاعده نقول ان الامر الذي يفيد الوجوب هو ايه؟ الامر المجرد عن، يعني امر مجرد قرينه، يعني امر لم يصرف الى الاستحباب، لم ياتي دليل اخر يصرفه الى الايه الاستحباب، فيبقى على الاصل العام ان الامر للوجوب. ايضا قالوا من القرائن التي تصرف الامر ان يكون امر على سبيل التاديب وليس التعبد. اذا كان تقواك غير فتواك، نعم، اذا كان الامر على سبيل التاديب، عند الجمهور العلماء قالوا كل امر من باب الاداب ليس على الوجوب. الجمهور يجعل كل امر في باب الايه، في باب الصلاه ولا الصوم، قالوا في باب الايه، باب الاداب، كحديث اذا لبستم فابداوا باليمين. ابداوا باليمين ده ايه امر، عند الجمهور قالوا ده امر استحباب، ولا ياثم من لبس بالشمال. لما؟ عندهم قاعده ان كل امر في باب الايه الاداب وليس في الاحكام هذا محمول على الاستحباب. ومثلوا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم اذا لبستم فابدأوا باليمين واذا خلعتم فابدأوا بالشمال. فالجمهور عندهم قاعده كل امر في باب الاداب محمول على الاستحباب. هي قاعدة ليس هناك دليل معين، ولكن قالوا أن الأداب يغتفر فيها ما لا يغتفر في الأحكام الشرعية. أيضا قالوا الأمر إذا كان على سبيل الإكرام، إذا كان على سبيل الإكرام، ها يعني إيه سبيل الإكرام؟ يعني السلام كان أتى متأخرا في يوم مرضه قبل موته بيوم، فوجد من يصلي بالناس، أبو بكر كان يصلي بالناس قبل موته بيوم، فالسلام أمره أن يثبت، فتراجع إيه أبو بكر، قالوا كيف للصديق أن يعصي أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هذا أمر فهم منه الصديق أن هذا أمر مش أمر إيجاب، هذا أمر إيه إكرام، ها، ولم يكن على سبيل الإيجاب، لذا قالوا الأمر إذا كان على سبيل الإكرام فليس أمر إيجاب ولا يأثم تاركه. هذا والله أعلم وأعلم رب العلم لي أسلم وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. رجع قال مكانك يا أبو بكر، فأبو بكر رجع فقال مكان الأبي قحافة أن يتقدم بين يدي من السلف. فقالوا أن أبو بكر لم يفهم من هذا أن هذا أمر إجابة إلا لما خالفه، فهم أنها أمر إكرام كقوله تعالى فادخلوا مصر إن شاء الله.